أحمد بن حنبل يجلس على بقية جدار لبيت قد كان عامرا. يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون. واه على الطفل المهدهد في الكرى، قتلته كف الجوع من لطماتها، وصلت كراه بغفوة أبدية لا يستكين الموت من ضرباتها. أين الدواء؟ أين الغذاء؟ أين الكساء؟ أين الوقت؟ أين الدواء؟ أين الغذاء؟ أين الكساء؟ أين الوقت؟ هيا أجب هيا، هيا أجب هيا، تسمع سعلتي وتحس بس حرارتي. ها أنت تسمع سعلتي وتحس بس حرارتي. إني أدوب إلى الشفاء. ذهب الشتاء وأتى الشتاء والانتظار يلفني ما بين ريح عاصف أو موجة البرد الشديد أو موجة البرد الشديد أو موجة البرد الشديد. أين الدواء؟ أين الغذاء؟ أين الكساء؟ أين الوقت؟ أين الدواء؟ أين الغذاء؟ أين اللعب؟ أين اللعب؟ أولست طفلا يشتهي؟ أفلا يحل ليضطرب؟ دعني أعاتب يا فتى. أين اللعب؟ أين اللعب؟ أولست طفلا يشتهي؟ أفلا يحل ليضطرب؟ أين اللعب؟ أين الدواء؟ أين الغذاء؟ أين الكساء؟ أين اللعب؟ أين اللعب؟ أين إني لأخجل أن أجيب فالأمر يعتصر اللبيب إني لأخجل أن أجيب فالأمر يعتصر اللبيب وأنا أرى طفل العراق يعيش في الذل رهيب وأنا أرى طفل العراق يعيش في الذل رهيب عذرا بني كلتا يدي عذرا بني كلتا يدي قد كفتا كل السنين الماضية كل الشعوب ترق للطفل الحزين ويروعها هذا الأنين لكنما الحضر العين كسر الأيادي الحانية هيا لنهرع للسماء ماذا العباد بها رجاء ونمد كفا للوفاء للوفاء ونبدل الحال المهيب يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون هارون الرشيد ينظر مفزوعا إلى حاضرته وقد كاد يطير عقله وأخذ يصرخ في جلد الغير موجود يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون صرخت جراح العرب فاهتاج الصدى وأطل وجه القهر من شرفاتها فهوت قباب كن أشمخ عزة من أنجم العلياء في داراتها اسمع حكاية أسرتي خير الشواهد يذكروا شيخ عجوز هده هم يزيد ويكبر سجل محل إقامتي في خيمة لا تستر في البرد قاسية بها ريح الشمائل تغر ريح الشمائل تغر أسلمت فيها صبيتي والروح مني تجأر يا من برحمته نجا قلب عصي فاجر قلب عصي فاجر هون علينا ما ترى فالبرد سيف قاهر فالبرد سيف قاهر فالبرد سيف قاهر لي دفعة من بعدهم طفعة طفل رضيع عاشر ليتسعة من بعدهم طفل رضيع عاشر جاءت به مفجوعة قد جف منها المحجر جاءت به مفجوعة قد جف منها المحجر دخلوا عليها عنوة والطفل يلهو ويسمر دخلوا عليها عنوة والطفل يلهو ويسمر ضمته في أحضانها فخطى الغشوم الكافر وهوى بكعب سلاحه فإذا الصغير يغرغر صرخت صغيري مهجتي الصغير يحرقه غدا سيولد آخر مس الصغير يحرقه غدا سيولد آخر ويمرر الطاغوت في أترابه ويدمر هو مصحف هو عزة هو قوة لا تقهر هو مصحف هو عزة هو قوة لا تقهر لم تفتئ الأرحام تنجب والمواكب تهجر هذه حكاية أسرتي في مهجتي لا تفتر بالأمس طفلي والصباح بنيتي يا شاعر وغدا سيأتيني غدي وترى العجوز يهاجر من هذه الدنيا ومن آلامها ويغادر لكن سأرقد مستريحا والرحيم سيغفر فلقد تركت شريكتي ترعاهم كي يكبروا وغدا ستدفعهم إلى ساح الشهادة شمر معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يتفرس هجوما ليس فيها إلا كل الشر والبعد عن الله يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون أجرت سريرته فهب كمارد طعن البلاد وجاء من غفلاتها ومشى كزنديق يعيث بساحة يتفجر الإيمان من جنباتها لبيك يا إسلام وعين الدرس وعيناه حين اتهمتنا عيناه وعينا درسا لين ليس أبدا لن تنسى ذكراه نظرات الطفل تعاتبنا ماذا لو نطقت شفتاه قسمات الوجه تبوح بما يخفي المحزون ويلقاه بسهام من عينيه غدا قلبي محترقا لرؤاه

حزنا وغنى الطير في لحن فريد ودعت قالها التاريخ سخطا وساقتها جراحة القصيد عراق الرافدين أصرت وكرا يداري كل شيطان مريد وصدرا مستباحا للخناجر وحضنا للدماء كما الوريد عراق الرافدين أصرت وكرا يداري كل شيطان مريد وصدرا مستباحا للخناجر وحضنا للدماء كما الوريد وداعا وداعا وداعا أرض هارون الرشيد وداعا قبلة المجد التليد وداعا أرض هارون الرشيد وداعا والوداع أشد وقعا على الأحباب من موت أكيد وداعا وداعا وداعا أرض هارون الرشيد رماك الأهل والأصحاب صدوا صدوا هذا حالنا ما من جديد على قبر العراق أقيم حفل حفل وسا بغداد أضحى يوم عيد رماك الأهل والأصحاب صدوا صدوا هذا حالنا ما من جديد على قبر العراق أقيم حفل حفل أسى بغداد أضحى يوم عيد هي الحرية النكراء جاءت على ظهر المجازر والوعيد هي الحرية السوداء تسقى بدمع الشيخ والطفل الوليد هي الحرية النكراء جاءت على ظهر المجازر والوعيد هي الحرية السوداء تسقى بدمع الشيخ والطفل الوليد هنيئا أيها الأحرار فامضوا بليل الأسر كالوغد الطريق هنيئا أيها الأحرار فامضوا بليل الأسر كالوغد الطريق ستنبئكم جهنم ذات يوم إذا ما زمجر هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون الله أكبر إني أرى أحد شبابنا الصالح ينهي صلاته ويقسم بالله ألا يستسلم للاحتلال ستزحف راياتنا بالدماء ستزحف راياتنا بتجرف بالهول كل الحدود تجرف بالهول كل الحدود وتغسل بالنور ما لوتت وتغسل بالنور ما لوتت خطى الكافرين بأرض خطى الكافرين بأرض الجدود كشيخ حائر أبصرت يوما صغيرا قد جفا الدنيا وناحا تغالب عينه العبرات حرا ينادي الدمع قد نسي المراح كشيخ حائر أبصرت يوما صغيرا قد جفا الدنيا وناحا تغالب تغالب عيناه العبرات حرة، ينادي الدمع قد نسي المراح، فأبصرني وفي عينيه برق، فشق الهم قلبي واستباح. فأبصرني وفي عينيه برق، فشق الهم قلبي واستباح. فقلت ومقلتي سكبت دموعي، رويدك يا صغير دع النواح. فقال فقال فقال فقال فقال أنا صلاح، قلت بشرى، فما العبرات تستجدي صلاحا. فخالطت ابتسامته دموعا، ظننت الحزن قد ولى وراحا. فقال فقال فقال أنا صلاح، قلت بشرى، فما العبرات تستجدي صلاحا. فخالطت ابتسامته دموعا، ظننت الحسن قد ولى وراحا. فقال وقد تلعثم في سؤال، أحقا قد محى الكفر الصباحا. أحقا لن يعود أبي وأمي، قد ارتحل لمن أشكو الجراحا. فقال وقد تلعثم في سؤال، أحقا قد محى الكفر الصباحا. أحقا لن يعود أبي وأمي، قد ارتحل لمن أشكو الجراحا. وأختي هند لم أسمع صداها، صلاح ولم تعود تلقي امتداحا. كشيخ حائر أبصرت يوما، صغيرا قد جفا الدنيا وناحا. كشيخ حائر أبصرت يوما، صغيرا قد جفا الدنيا وناحا. تغالب عينه العبرات حرة، يناغي الدمع قد نسي المراحة. كشيخ حائر أبصرت يوما، صغيرا قد جفا الدنيا وناحا. تغالب عينه العبرات حرة، يناغي الدمع قد نسي المراحة. فأبصرني وفي عينيه برق، فشق الهم قلبي واستباحا. فأبصرني وفي عينيه برق، فشق الهم قلبي واستباحا. فقلت ومقلتي سكبت دموعي، رويدك يا صغير دع النواحا. فما تركوا لها حتى الوشاحة. بنيك فك ألهبت الحنايا، بهم قد هوى حتى البطاحة. فقال فقال فقال فقال فقال أبي وأمي ثم أختي، وودعني بدم واستراحا. فقال فقال فقال أبي وأمي ثم أختي، وودعني بدمع واستراحا. فقال فقال فقال أبي وأمي ثم أختي، وودعني بدمع واستراحا. فقال فقال فقال أبي وأمي ثم أختي، وودعني بدمع واستراحا. فقال فقال فقال أبي وأمي يا مسلم يا مسلم يا مسلم يا مسلم يا رجل يحمل جثة ابنه ويذهب ليواريها الثرى. غدا يزأر الليل من حولهم ويرتد فيهم ضلال السنين، ويكتسح الفجر أيامهم بيوم يكبر للعائدين، وتخفق بالنصر هالاته على كل درب سقاه الأنين. وما غاب الحنين. أنا بغداد أنا بغداد بغداد يا ترنيمة العصور يا غيمة الزمان يا حلما مشعشعا للدهر كم دارت به الأيام يا نغما للخلد قادما من الجنان يا زاد كل موقعة يكبر التاريخ فيك ويتلو القرآن أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد امضي عني أيها اليأس العني أنا للبأس ومن عزم الحديد كنت دهرا للدنا عاصمة ووهبت النجم من مجد التليد امضي عني أيها اليأس العني أنا للبأس ومن عزم الحديد كنت دهرا للدنا عاصمة ووهبت النجم من مجد التليد أنا بغداد فعني لا تسل ليس في الأفق سوى رد وحيد ارقى معتصم راياته تسأل الأمة هل شبل جديد تسأل الأمة هل شبل جديد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد ومدى الآفق من مضي السنا زمجرات باسم هارون الرشيد منبر الإسلام والعقل أجل هكذا كنت وتاريخي شهيد ومدى الآفق من مضي السنا زمجرات باسم هارون الرشيد منبر الإسلام والعقل أجل هكذا كنت وتاريخي شهيد أين من يحيي إبائي كله ويذيب الثلج عني والجليل أين من يمنع عني جرعا من كؤوس الذل تأباها العبيد من كؤوس الذل تأباها العبيد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد قد على صوت عدو صائحا وبعينيه وقود وصديد جاء بالأحلف في مهزلة يبتغي تبرير ما كان يريد قد على صوت عدو صائحا وبعينيه وقود وصديد جاء بالأحلف في مهزلة يبتغي تبرير ما كان يريد عميت عينه عن إرهابه وتناسى دولة البطش المدين خلت جعبته في مرة من دمار شامل عات مريد من دمار شامل عات مريد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد أنا بغداد وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرسالة الرياض حي السويدي هاتف وفاكس 267-5495 صندوق بريد 38-1118 الرياض 11345 تم هذا العمل باستوديو الرباط وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيب دمعك الغالي على قلبي خناجر يا حبيب خذ دمي والقلب خذ كل المشاعر يا حبيب دمعك الغالي على قلبي خناجر يا حبيب خذ دمي والقلب خذ كل المشاعر هذه الأشلاء